القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسام علي مصطفى وآخرين من المقيمين في ديار بنجم محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، بيقولوا فيها: بصراحة يا حضرات، الواحد مش عارف يعمل إيه ولا يروح لمين. أنا وأكتر من 20 فرد من أبناء ديار بنجم شرقية يا حضرات، وطبعا كلنا مسؤولين عن أسر كبيرة عاوزة تعيش. كلنا اتحركنا وقلنا ندور على مصدر رزق نعيش منه. اتقابلنا كلنا بشكل غير مقصود عند تاجر عربيات كان اشترى مجموعة عربيات كابينة مزدوجة من المخازن العامة لمحافظة اسكندرية سنة 2009، واللوت اللي اشتراه كان رسمي وأوراقه كلها سليمة، وبناء عليه اشترينا منه العربيات وأخدنا العربيات والأوراق وتقدمنا لوحدة مرور ديار بنجم ورخصنا العربيات واشتغلنا وعادي جدا، وخلص الترخيص ورحنا المرور وجددنا ومفيش أي مشاكل. وفات على الوضع ده يا حضرات بدل السنة 5 و6 وإحنا شغالين وبنحارب في الزمن والفقر وبنقول له هنعيش يعني هنعيش. لكن زي ما قلت في الأول، الواحد مش عارف الأمور بتمشي إزاي. جينا في أول السنة دي عشان نجدد الرخص لقينا البهوات في مرور ديار بنجمة بيقولوا لنا: لا يا حضرات، ملكوش عندنا تراخيص بداية من النهاردة. ليه حضرتك؟ هو كده، وعندنا والحمد لله من الأسباب القانونية والفنية اللي يدينا الحق إننا ما نطلعش لعربياتكم دي رخص. طب ليه بس سعادتك؟ إيه اللي جد جديد؟ ما كنا بنرخص عادي. لا، اللي فات كان وضع ودلوقتي وضع تاني خالص. استنى كده يا صبحي، ياد يا صبح، فين يا ابني الشاي ابو نعناع؟ عاوز أزبط المزاج شوية. وسابنا حضرته وقعد يشرب الشاي ابو نعناع ويزبط مزاجه شوية. رحنا اشتكينا للسيد مدير إدارة مرور الشرقية، لكن للأسف مفيش أي حاجة تمت. عشان كده يا حضرات قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.